احمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الايام الطيبه في نفحات قد تصيب الانسان وتهبط عليه وتفتح قلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني ايه يعني جاهدوا فينا؟ يعني اصعب شيء اولادي وبناتي السباحة ضد التيار. يعني تجيب ولد صالح وسط الصف الدراسي ال 30 عيل، والعياذ بالله رب العالمين، يعني لا يصلح لا ذكورة ولا أنوثة، والولد صالح في الوسط، وردة في كيس خمامة. سبحان الله، يعني سبحان الله، ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالشجرة الخضراء وسط الهشيم. هذا الولد او هذه البنت الصالحة يعني يسخرون منها، وهذه السنة كونية، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا الى اهدهم انقلبوا فكين، سورة المطففين. يعني اذا الصالح مستهزأ به، يعني ده اللي مهين ولا يكاد يبين، هو ده اللي يدعونا الى الله. سبحان الله، يعني لولا القرآن ده انزل على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل على فلان او فلان، لكن على محمد لا ينفعل، لانه بيعتبر ده يتيم ابي طالب. ازاي يعني؟ سبحان الله. وقالوا لنبي من الانبياء في القرآن يعني لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت يا رجل حليم وزي الفل وكويس تلعب معانا وتضحك معانا، تكون هنا توحيد وايمان واخره وجنه ونار وكده، انت كنت مرجوة. اقول لك شيء، انقلبت النظرية. لو ان رجل وامرأة كما اقول يعملون في مصلحة واحدة، مؤسسة في مكتب واحد، وذهب كلاهما او الاثنان ذهب الى العمل، الرجل عنت له ان يلبس لباس يداري فوق سرته وتحت ركبته، تمام، والمرأة امرأة زوجته يعني عنا لها ان تلبس لباس حتى الركبة، ماذا يقول الموظفون في المؤسسة؟ يقول لك هذه امرأة عادية تعيش عصرها. طب وده هذا مجنون، ما نعورة الرجل من فين؟ ها، من السرة لليه؟ للركبة. يعني هو غطى عورته من السرة للركبة، هي غطت ايه؟ ما بين منها شيء الا رأسها وشعرها ورقبتها وذراعها ورجلها، هو في حاجة بين نفسها؟ استاذ انتوا مالكوا كده؟ نيتكم مش تمام، والله نيتنا احنا. ولذلك عملوا زمان من الخمسينات بتاع المسابقات الاولمبيات، يقول لك كنت ادخل دايما في المحاضرات في السبعينات والثمانينات، يقول لك السباحة التوقيعية. فاسال بتوع اخواننا المتخصصين في يعني ايه استاذ سباحه توقيعيه؟ هو مش الناس بتسبح يعني؟ يقول يا شيخ انت باين عليك لا درست ولا انت عارف الاولمبياد واللي بيحصل فيه. فيه خير، السباحه التوقيعيه يا استاذ، ايوه دي عباره عن رقص داخل الماء. يا سلام، يعني الرقص برا وبحرا، الخيبه برا وبحرا، وبعدين ابوها قاعد خارج البتاع يصفق وشاربه يقف عليه الصخر، بعد يقول الحق اصلي العصر. بالله عليك الملائكه ماذا تقول له؟ ها، طب انت ناقص خمار وتعلق اللحيه وزي ما احنا شايفين كده، وبعدين نبتدي نشوف الهويه نوع الجنس، عصر مين؟ عصر من؟ وبعدين يعملوا العرس. طب العرس اعملوه افرحوا بالبنت، بس البنت مع البنات والحريم، لكن تفرج عليه أمة محمد وأمة عيسى وموسى. طب قاعدين في يقول في الكوشة، قعدوا في الكوشة وكل واحد يبص. الله، أمال كل المؤمنين يغضوا أبصار؟ هو المؤمنين دول اللي مش حاضرين الفرح يعني؟ خلي بالك، الذين لا يحضرون الفرح المختار. كل يا عم ده الشيخ عمر عايش في برج، يا يعني ابني لا برج عادي ولا برج نحاسي، احنا عايشين مع الكتاب والسنة. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاش يا سيدي الرسول، خليك في ابو حنيفه ها ومالك والشافعي، تا تعالى امام الشافعي احضر العرس ده. دخل لقي حريم خلعة وقاعدين مع الرجالة. يقول لك ده زوجها وده مين وده ابوها وده عمها. مين قال لك ان عمها؟ وما عمتها تبقى ازاي؟ عمها ده عمتها، بس انت مش واخد بالك. بس هو لبس لبس الرجال، ومعنى لبس لبس الرجال صار رجلا. فعايزين نعيد تفكيرنا مرة اخرى. خلي معالم العشر من ذي الحجة معالم للعودة الى طبيعة الاسلام. مجموعة من ابنائنا وبناتنا ضربوا المثل في قوة المبدأ وقلة العداد وقلة العدة، ومفيش لا طعام ولا شراب ولا مسكن، ولكن اذلوا يعني جيش من اقوى الجيوش، واذلوا العالم كله. العالم يتودد اليهم ليه؟ لتمسكهم بحقائق الاسلام. بس هم مش حقائق الاسلام، الكل احترمهم، يعني يعاملونهم كانهم دولة عظمى. يقول لك يا ريت يرضوا بالصلح، والله هنجلس. هذا من اي؟ لان الضعيف مع الله قوي، والانسان المحاصر مع رب العباد في وفاءه الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الانسان سبحانه كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. لكن سبحان الله، قال انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، قال اذا كثر الخبث، اذا وصل الامر الى غير اهله فارتقب الساعة. هذه علامات، ان يصدق الامين وأن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. مش بيطلع لك في الجرائد والأمين المخازن مسكوه متلبس بالسرقة؟ طب ده الأمين بتاع المخازن، أمال لو ما كانش أمين يبقى كان عامل إيه؟ أمين وسرق، طب كيف يعني؟ فأن يعني كان علي يقول كان الرجل يأتي من خارج المدينة يقول من أعامل؟ أي تاجر تعمل معه؟ يقول عامل من شئت، كل التجار أمناء وصادقين. فجاء زمن من أعامل؟ يقول عامل من شئت إلا فلان وفلان، في اثنين تجار في السوق مش تمام. ثم جاء زمن لا تعامل إلا فلان أو فلان، ده سنة 36 هجرية. طب لو سيدنا علي جه 2024 1445 من أعامل؟ مش عامل ابنه، ده ابنه نفسه يمكن يسرقه، نسأل الله السلام أن يصير الشتاء قيظة والولد غيظة، إن من أزواجه وأولاده عدوا لكم فاحذروه. مش كده في القرآن؟ عدو يعني إيه؟ يعني يجبروه على فعل الخطأ. سبحان الله. فنسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيدنا إلى قواعدنا سالمين، وأن يعيدنا إلى رحاب الكتاب والسنة، وأن يرزقنا فهما صادقا لدين الله عز وجل. اما الدين الفلكلور اللي بنعبد الله بيه ده ليس دينا، ده تأليف. الدين اللي احنا بنعبد بيه ربنا ده مش في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة واضح المعالم، هذا حلال وهذا حرام، بس هذا والله اعلم. ربنا يوفق الجميع ويهدينا سواء السبيل. لا تنسوني من صالح دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.